طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، حياكم الله وإياكم يا شباب في مادة فقه العقوبات 444. اليوم إن شاء الله تعالى أول محاضرة، وإن شاء الله تعالى استمر من اللقاء بعد هذا اللقاء 5 لقاءات بإذن الله تعالى. هتكون محاضراتنا بإذن الله تعالى يومي الاثنين والأربعاء في نفس هذا الموعد تقريبا، من 8 إلى 9:30 بأمر الله تعالى. طيب، عندنا الكتاب المطلوب كما تعلمون هو كتاب الروض المربع، كتاب الروض المربع. المطلوب في هذه المادة من هذا الكتاب 3 أقسام. القسم الأول يسمى كتاب الجنايات، كتاب الجنايات، والقسم الثاني كتاب الديات، والقسم الثالث كتاب الحدود. هذه 3 أقسام. طريقتنا إن شاء الله تعالى عشان نتدارك يعني الثلاثة الخمس الست لقاءات هذه ونستفيد فيها إن شاء الله تعالى، نقرأ من المادة العلمية وتركزون على الشيء اللي أقرب بأمر الله تعالى، بحيث تكون الست لقاءات هذه بأمر الله تعالى تكون يعني شاملة لما نحتاجه في هذا في في في هذا المنهج وفي هذا الفصل الدراسي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أحتاج منكم الكتاب يكون موجود، مهم جدا، علشان أقرأ وتتابعون معايا في القراءة. طيب، حبدأ الآن بأمر الله تعالى في كتاب يسمى كتاب الجنايات، هو الكتاب الأول. يقول الشيخ الآن: الجنايات جمع جناية. الجنايات جمع، إيش مفردها؟ مفردها طبعا جناية، وهي لغة قال التعدي على بدن أو مال أو عرض. طبعا اللغة العربية دائما يكون فيها المعنى اللغوي العام، وبين لي أن كلمة جناية بمعنى تعدي، الجناية بمعنى التعدي، وقد يكون التعدي هذا على البدن، وقد يكون على المال، على البدن بدن الإنسان، وقد يكون على المال مال الإنسان أو عرضه. حتى الشيخ ابن عثيمين يقول إن القذف، بلاش نقول القذف، الغيبة، الغيبة تعتبر جناية، لأنها تعدي على شخص، على شخص آخر، على شخص آخر، هذا في المعنى اللغوي. طيب، احنا الآن عرفنا المعنى اللغوي إنه معنى عام واسع. نيجي للتقييد الآن الاصطلاحي عند أهل المذهب اللي هم عند الحنابلة. يقول اصطلاحا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا. إيش يعني قصاصا؟ يعني لو واحد على سبيل المثال فقأ لعيني عمدا عدوانا، من حد أن يقتص منه، والعين في العين، أو مالا في حالة أني ما أبغى القصاص الآن، قلت والله أبغى على سبيل المثال أبغى مثلا الدية، فيعطيني الدية في هذه الحالة. شيخ فهد العمري معانا، سامع الصوت الآن؟ شيخ فهد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فهد الزهراني كذلك، جميل جدا، الله يعطيكم ألف عافية، جميل. والشيخ خالد الشهري، تمام، معناته معانا 3، الله يسعد ايامكم. ولعل الشيخ خالد الشهري حبيبنا السابق، لان عندنا واحد اسمه خالد الشهري كان ايش معانا دائما، الله يسعد ايامك يا شيخ خالد، يا خاطري انت. نفس القضيه يا شيخ خالد، الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره انت والشباب، اذا تستطيع تنشئ لنا جروب اكون لك من الشاكرين. نفس القضيه، اذا كنت قادر يعني تنشئ لنا، واذا ما تستطيع يصير واحد من الله يسعد ايامك يا شيخ خالد، تمام. يعني الشيخ خالد له خدمات يعني في هذه المادة، ما أدري كل المواد من المادة هذه له خدمات يعني فاضلة جدا جدا، يعني يدعم الشباب، له 3 فصول دراسية إلى الآن معنا في هذه المادة، الله يرفع قدره، الله يرفع قدرك يا شيخ خالد وجميع الشباب إن شاء الله تعالى. طيب، الآن أنا شرحت الجنايات، وقلت الجناية في اللغة التعدي، والتعدي هذا قد يكون على مال الإنسان أو بدن الإنسان أو عضو الإنسان. وقلت كذلك في الاصطلاح عند الحنابلة: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. القصاص في حال واحد فقأ لعيني عمدا عدوانا، من حقي أن أقتص منه، والعين بالعين، أو مالا في حال أن طلبت الدية، ما هو القصاص، فأخذ المال في هذه الحالة. طيب، هذا كان تعريف للجنايات. يقول الشيخ الآن: من قتل مسلما عمدا عدوانا فسخ. طبعا يعني أنا مرت علي أحاديث ان كل ذنب عفو الله ان يعفو عنه يوم القيامه، ما اتكلم عن الشرك، اتكلم عن الذنوب اللي هو الزنا وشرب الخمر والسرقه، كل ذنب عسى ان يعفو الله عنه يوم القيامه الا الدينار، ما يعفو عنه رب يوم القيامه، ما يعفو لين يعفو صاحب الذنب. ولذلك قال من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، يا لطيف فسق اكبر، ما بقول انه خارج من المله، لا، لكنه على كل الاحوال انه سوى معصيه كبيره. وامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له وتوبته مقبوله. اقول الان امره الى الله، بمعنى لو ان الانسان هذا على سبيل المثال قتل مسلم عمدا عدوانا وبعدين ما تاب الى الله تعالى وسافر الى العراق وجلس في العراق وما حد اقتص منه ولا دفع دية ونسي انه قتل مسلم ومات وبعث يوم القيامه، ايش يعتبر فاعل؟ طبعا فاعل كبيره من الكبائر. طب هو ما تاب منها، نقول زيه زي غيره في الكبيره، امره الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طيب بسأل سؤال، لو رجعنا للدنيا من جديد، طب لو قتل مسلم على سبيل المثال، طبعا المحاضرة فيها مشكلة، انت عارفين جاي وقت الصلاة للأسف الشديد، ها؟ فلو لحقت الصلاة ورجعت مرة ثانية ممكن ينتهي وقت المحاضرة. ايوه ايوه شيخ خالد، بأمر الله تعالى هحاول فيهم ان شاء الله تعالى يغيرون، هي حاولت فيهم سابقا، هحاول فيهم يغيرونها للساعة 9 ان شاء الله تعالى، اقل شيء ان شاء الله تعالى بأمر الله. طيب أرجع أقول الآن، لو الإنسان على سبيل المثال هذا رجع للعراق، وبعد ما رجع للعراق أو راح العراق هناك وتاب إلى الله من هذه المعصية، قال يا ربي توب علي خلاص ما عاد يسوي أمر آخر في قتل المسلم، وما رجع للسعودية مثلا ولا اقتص منه ولا أخذ منه دية ومات، هل تفرق التوبة هذه؟ هل تغير شيء في الموضوع هذا؟ نعم، توبة مقبولة. التوبة عند الله سبحانه وتعالى من أي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني التوبة مقبولة، لكن برضو يبقى أمره إلى الله. يعني هو بيقول لك إن التوبة مقبولة من أي إثم، لكن هل تغير؟ هذا حق الإنسان، لابد أن يعني يتصف له يوم القيامة، لعل اللي تاب هذا تكون نيته أفضل من إنسان يكون إيش؟ ما تاب إلى الله ونسي الذنب اللي سواه وإيش؟ أصلا في هذا الموضوع. جميل هذا الكلام؟ جميل. طيب يقول الجناية على ثلاثة أضرب، يعني الجنايات هذه على ثلاثة أضرب. إيش هي الأضرب؟ يعني ثلاثة أنواع، إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. ممكن يكتب على طرف الصفحة كذا أنواع الجناية، عمد أو شبه عمد أو خطأ. أي واحد يا شباب يجب في القصاص من أنواع الجناية الثلاثة؟ يجب أقول في العمد ولا شبه العمد ولا الخطأ؟ طبعا هتقولوا لي في العمد، في العمد يا سلام، زي ما يقول الشيخ خالد الان يقول في العمد يجب ايش؟ يجب قضية القصاص، اما في شبه العمد والخطأ فهي ديات فقط لا غير. يقول الجناية ثلاثة اضرب، عمد يختص القود به، عمد يختص القود به. ايش معنى قود؟ كلمة قود ايش يعني؟ قال والقود قتل القاتل بمن قتلهم، اللي هي القصاص نسميه احنا، القود بمعنى القصاص، قتل القاتل بمن قتلهم بشرط القصد. كلمة القصد هذه اللي هي النية، اللي هذا تأخذناها في القواعد النظريات الفقهية لما نقول الأمور بمقاصدها، اللي هي إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قاصد الجناية بشرط القصد أي قصد الجاني الجناية، انتهى من القتل عمد أيوة يدخل على الضربة الثانية، والضربة الثانية شبه عمد، والثالث خطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. أنا حرجع أقول إنه هذا الكلام هو ذكر أثر على الصحابة، إن الثلاث الأنواع هذه أثرت على الصحابة رضي الله عنهم، والصواب والصحيح إن وردت في القرآن والسنة. كم في القرآن وردت؟ الآية الأولى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا الخطأ، والعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا العمد. فين الآن شبه العمد باقي؟ شبه العمد في الحديث الصحيح اللي تعرفونه، امرأتان من هذيل، واحدة رمت الثانية بحجر على بطنها فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلتها، على عاقلة من القاتلة، وكونه جعل الدية على عاقلة القاتلة مع قصد الجناية يدل على أن القتل في هذه الحالة شبه عمد، هذا أصح حديث. فلو كان الشيخ البهوتي ذكر أنه ثبتت فيها في القرآن والسنة كان أولى من إيش؟ من قضية أن أذكر ذلك أنه عن عمر وعلي، يعني ليش أذكر آثاره هي موجودة أصلا فين؟ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. طيب رجع يدخل في القتل العمد من جديد، قال في القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا، ممتاز، يعني أقصد الآن في هذه الحالة أن أقصد أن أقتل من أعلمه آدميا، آدمي هو إنسان بشر معصوما، من هو المعصوم؟ المعصوم لازم عشان أذكر المعصوم هو محترم الدم. إذا لابد أن أذكر الآن مهدر الدم. عندي مهدر الدم حيمر علي في كل الكتاب الآن لأن إنسان إن شاء الله تعالى ثلاثة أحفظوا معايا: الحربي والمرتد والزاني المحصن. الحربي من هو الحربي؟ الحربي لو قلنا إنه العالم ينقسم إلى قسمين: عالم إسلام وعالم كفر. طيب بعض عوالم الكفر الآن اللي عندنا زي أمريكا وأوروبا وكذا بينه وبينهم عهود ومواثيق الآن، بدليل إني أنزل أمريكا الآن وأنا آمن فيها بدعم الله ودي سفارة هناك، وكذلك الأمريكي يجينا في المملكة العربية السعودية هنا في الآن، هذا بينه وبينه عهود ومواثيق ما حسمي حربي. من هو الحربي؟ الحربي الآن زي ما قلنا في كل فصل دراسي يقول على الشيخ بن عثيمين الحربي كما يقول عنه في الشرح الممتع طبعا هو الموجود الآن اليهودي في فلسطين، هذا يسمى حربي. ليش؟ ما بينه وبينه الآن لا عهود ولا مواثيق ولا عندي سفارة هناك ولا له سفارة عندي، فيصير هذا الحربي اليهودي في إسرائيل مهدر الدم. ومين كمان مهدر الدم؟ المرتد. لو عندنا سعودي في المملكة العربية السعودية هنا ارتد عن دين الإسلام ودخل النصرانية مثلا، هذا يعتبر إيش؟ مهدر دم. ومين كمان عندنا مهدر دم؟ الزاني المحصن، مسلم متزوج عنده أطفال على سنتار ودخل على زوجته وكذا وراح زنى، هذا يسمى إيش؟ يسمى مهدر دم على إنه مسلم لكنه مهدر دم. إذا معصوم الدم محترم الدم زيه زيكم الآن، يعكس مهدر الدم اللي نقول عليه اللي هو هذا الحربي والزاني المحصن والمرتد. إذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، معصوما زيه زيكم الآن، فيقتله بما يغلب على الظن موته به بإيش؟ بمسدس، بسكينة، بصخرة إلى آخره. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، والله ما قد أقصد قتله، قد أقصد قتل الحمامة فجاءت الرصاص عليه، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا إن ذات ضرب له مع رجال ومسكته مع ثوبه من تلابيب ومن عند الأزارير من هنا وشديته قلت إيش تبغى مني أنت؟ مات في يدي سبحان الله العظيم. إذا مات في يدي في هذه الحالة أنا أعتبر إن القتل في هذه الحالة إيش؟ قتل شبه عمد، لأن قصد الجناية موجود والآلة غير قاتلة. زي لو قد معك على سلسلة باكورة الآن، تعرف الباكورة اللي عندنا هذه، ونزلت على رجال من سيارتك ورح ضاربه على فخذه شحطتين ثلاثة ومات، هذا يعتبر قتل إيش في هذه الحالة؟ يعتبر شبه عمد، لأنك ما ضربته على مقتل، أيوة. والأمر الثاني الآلة غير قاتلة وقصد الجناية موجود منك إنك نزلت تضارب معه، فيعتبر في هذه الحالة ما حنعتبره شيخ خارج عمد، حنعتبره شبه عمد في هذه الحالة. مدام قصد الجناية موجود والآلة غير قاتلة يسمى في هذه الحالة شبه إيش؟ شبه عمد، يعتبره شبه عمد في هذه الحالة. جميل جدا. طيب يا حسين طبعا تكلمت يا شيخ خالد شبه عمد. الآن سؤالي، هل العمد له صورة واحدة؟ يعني أنا أقول لك واحد قتل واحد، تتخيل عارف مسدس واحد قاتل واحد مقتول أو سكين، لقيت للعمد تسعة صور، كم صورة للعمد؟ تسعة صور. شو مقصود بالعمد تسعة صور؟ جميل جدا. طيب جميل جدا، شوف الأمثلة. طيب شوفوا تسع الصور الآن، أيوة ماشي معايا شباب. الآن تسع الصور كالتالي: أول شيء يقول أحدها، يعني أحد التسعة، ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور. إيش معنى كلمة مور؟ قال المور أي نفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها. أيوة أحسنت يا شيخ فهد، الشيء الحاد. يعني إيش المقصود الآن في هذه العبارة؟ المقصود في هذه العبارة أن يدخل إنسان في جسد الإنسان اللي قدامه، أيوة، يدخل في جسده شيء حاد. إيش الأمور الحادة عندي؟ ممكن يدخل في جسده على سبيل المثال إبرة، ممكن مسمار، ممكن شوكة، ممكن دبوس، ممكن كمان رصاصة، ممكن السيف، ممكن سكينة، أي شيء يدخل في الجسد يعتبر هذا له مور. كلمة نفوذ، شوف المور يعني له نفوذ في البدن في سكين وشوكة إلى آخره. طيب خلون بالكم معايا، هذه الكلمة ذكرها هنا على العموم. لما رحت قرأت في شرح منتهى الإرادات للبهوتي، نفس الكتاب للبهوتي بس في الـ في الـ في الـ يعني هذا الشرح للبهوتي الآن، والكتاب شرح المنتهى للبهوتي، لقيت يقول إن دخلت هذه الأشياء في محل في مقتل أو غير مقتل، في مقتل أو غير مقتل، يعني لو على سبيل المثال دخلت هذا المكان في قلبه أو في غير مقتل في ساقه، أو في يعني مثلا ضربت برصاص، أنا يعني كنت أقرأ في جريدة سبق والله من قبل فترة، فواحد ضرب واحد ثاني ضرب برصاصة دخل عليه في محل الحلاق وفتح باب الحلاق ومعه المسدس وراح ضربه، رجال فاهم إن هذا السعودية قصاص ما في لعب، فراح ضربه بالرصاصة فخذه، سبحان الله العظيم ما نقل الرجال من الكرسي حق الحلاقة إلى أن وصلوا للمستشفى لقد مات. فإيش يعتبر هذا الآن؟ عمد أنا عارف، لكنه النية موجودة قصد الجناية، ولكن المكان مو مكان قتل، لكن طالما إنه مات من أثر الرصاصة حكموا على الرجال بالقصاص، يعتبروا عمد في هذه الحالة، يعتبروا إيش؟ عمد في هذه الحالة. جميل هذا الكلام؟ جميل. طيب للفائدة أبدا أذكر لكم المقاتل عندنا لا تحفظونها، هذا مذكورة في كشاف اقتناع للبخوتي كتاب ثاني. إيش هي المقاتل عند الحنابل الموجودة الآن؟ أحفظوا معايا، العين مقتل لو دخل دبوس في عين إنسان ومات يعتبر هذا قتل عمد، وكذلك الصدغ، الصدغ هذا منطقة ما بين الإذن إلى العين اسمها الصدغ. ها شوف كده إذا كتب معايا الآن بالعربي الصدغ، بس للفائدة هذه الكلمة اسمها الصدغ، هذه الصدغ منطقة قلت لكم تيجي من طرف العين إلى أول الإذن، لو ضربت بنية في هذه المنطقة فمات يعتبر هذا القتل قتل إيش؟ عمد. طيب إيش المنطقة الثالثة اللي تعتبر عندنا عمد؟ لو ضربت بنية أو ركمة على على على قلبه فمات ورد في القلب يعتبر عمد. إيش كمان من أمور العمد عندنا؟ الخاصرة، لو ضربته على سبيل المثال على موضع الخاصرة مثلا كنت تلعب كاراتيه او كذا او بعصاية على الخاصرة اللي هي جوانب الانسان ناحية الكلى وما يعتبر عمد، ولو ضربته على الخصية فما يعتبر عمد، وكمان عندنا اصل الاذن تحت، عارفين اصل الاذن من تحت يعني تحت شحمة الاذن هذه المنطقة دي لو ضربته عليها يعتبر هذا الضرب لو مات الانسان يعتبر عمد. هذه مواطن العمد ذكرها البهوتي في كشاف اقتناع، ما وجدت حقيقة في شرح المنتهى ولا وجدت عند الشيخ هنا، لكن هذه المواطن حقت ايش؟ المواطن عند الحنابل اللي يسمونها مواطن الضرب العمد عند او المواطن القاتلة عند الانسان. خلاص عرفنا الناحية الأولى؟ طيب، الشرح الثانية قال أن يقطعه بمثقل كما أشار إليه أو يضربه بحجر كبير ونحوه كنفس وسنزان ولو في غير مقتل، هنا عرف بغير المقتل بينما هناك سكت، كان يقول في مقتل وفي غير مقتل. طيب أن يقتله بمثقل، المثقل زي الطوبة، ضربت رجال على سبيل المثال على قدمه بطوبة ومات، شوفوا بطوبة على قدمه ومات يعتبر قتل عمد، طب لو ضربت على راسه من باب أولى بحجر كبير. ولتن وسندان، اللتن والسندان هي عبارة عن آلات كانت إما آلات حديد أو آلات الحرب، كيف طريقتها ما هي معروفة لكن أشياء ثقيلة كلها من الحديد تعتبر. طيب لو ضربته في مقتل أو غير مقتل، جميل جدا. قال فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل. جميل، يعني أنا أقول لو ضربت الحجر صغير ما يعتبر عمد، يعني لو زي مثل قصة المرأة اللي قلت عليها من هذيل هذه اللي رمت ضربتها بحجر فمات، فضربت الحجر في البطن ممتاز، لو ضربت الحجر على القلب طيب وطاح الحجر على القلب وماتت يعتبر مقتل، فإذا كان في مقتل يعتبر هنا في هذه الحالة القتل يعتبر إيش؟ عمد. معناته الحجر الصغير يا شباب لا يعتبر إذا جاء على الإنسان ومات مقتل إلا إذا لا يعتبر عفوا عمد إلا إذا وقع على إيش؟ إذا وقع في مقتل. وكم المقاتل اللي قلت لكم عليها الآن؟ ستة، قلنا العين والصدق وأصل الأذن والقلب والخاصرة والخصية، هي هذه المقاتل عند الحنابلة، وما غير ما عدا ذلك لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر مقتل. طيب إذا الصورة الأولى كتبت جنبها القتل بالمحدد، الصورة الثانية القتل بالمثقل، الصورة الثالثة قال أن يقتله بحجر أن يقتله أو يلقيه بجحر أثر أو مكسورا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو يلهشه كلبا أو حية أو يرسعه عقرب من القواتل غالبا. ما معنى هذا الكلام؟ إنه طبعا أحطه قدام أسد والأسد يأكل، سواء كان كتف رجال أو يده يعني من كتفه، اي حد يشرب من الاسد؟ من يقدر يشرب من الاسد؟ ما يقدر حي ما يقدر يشرب من الاسد. فاذا اكثر الاسد الاسد يعتبر الان اله ايش؟ اله قاتله مثل مسدس على سبيل المثال. طيب الرابعه ما اشار اليه بقوله او يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه او كثرتهما فان امكنه فهدر. يعني يا شباب تخيلوا معايا لو القيت هذا الرجال الان في نار، كيف في نار؟ وضعته في غرفه، تخيلوا معايا، وشعلت الغرفه بالنار وقفلت عليه الباب. اشتعلت الغرفه بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار، وبعدين ايش اللي صار؟ بعدين اللي صار بعد كذا انه يعني لما اشتعلت الغرفه بالنار بشده وصار النار فيها كثيره ما قدر يشرب من الغرفه، مقفله، هذا يعتبر ايش؟ قتل عمد. كذلك لو رميته في البحر، البحر فين؟ على بعد 30 متر، احسنت يا فهد، عمد. ورميته الان في في في في في 30 متر عمق في البحر وهو ما يعرف السباحه، يعتبر كذلك عمد. اجل ايش هو اللي مو عمد؟ اللي مو عمد شوفوا كيف، لو اشعلت عليه الغرفه بالنار وفتحت له الباب وقلت له اذا تبغى تشرب ترى الباب مفتوح، قال لا ماني شارب، لازم انت هذه النار اللي اشعلتها تطفيها، ولا والله ما اخرج من الغرفه. قلت له لا تخرج براحتك، فتحت له الباب. فجلس في الغرفه حتى احترق والباب مفتوح ومو راضي يخرج من الغرفه. ايش يعتبر في هذه الحاله؟ عمد ولا شبه عمد ولا خطا ولا هدر؟ ممتاز فهد، هدر، الله يعطيك العافيه، هذا يسمى في هذه الحاله هدر، يسمى في هذه الحاله هدر. كذلك لو رجال رميته في البحر على عمق 30 متر وهو ماخذ شهادات عاليه في السباحه وما رضي يصبح يرجع للشاطئ وقتل نفسه بنفسه، يعتبر في هذه الحاله هدر. ايش معنى هدر؟ يعني لا قصاص ولا دية ولا كفاره ولا شيء. تمام كده؟ تمام. طيب تعالوا على الخامسة. الخامسة قال ما ذكرها بقوله أو يخلقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه ويعصر خصيتيه في زمن يموت في مثله. يعني حالة الخنق اللي عندنا، الخنق اللي هي أما أخلقه بيدي أو بحبل أو أضع على فمه وأنفه وشفقون مثلا، أي حالة اختناق في هذه الحالة يعتبر إيش؟ يعتبر في هذه الحالة، يعتبر في هذه الحالة حالة ايش؟ قتل عمد، بس بشرط ان تكون هذه العملية تستمر لزمن يموت في الانسان. يعني انا ما اقدر اكتب نفسي اكثر من 10 ثواني. فخلونا نقول ان اي انسان يستطيع ان يستحمل ثانيتين، كل الناس ثانيتين يقدر يقفل نفسه. اذا انا كتمت لمدة ثانية ومات يعتبر في هذه الحالة هدر، كانه امر الله سبحانه وتعالى. او في اقصاها بعتبره شبه عمد. ما بقول اكثر من كذا، في جنايه والاله غير قاتله. لكن ما بعتبره عمد. تقول لا والله تقفلت على انف وفمه، اقول ايوه بس ثانيه واحده. الناس ما يموتون في ثانيه واحده. ممتاز، لكن لو قفلت عليه 15 ثواني 20 ثانيه يعتبر في هذه الحاله ايش؟ يعتبر في هذه الحاله القتل قتل عمد بهذه الطريقه. طيب الصوره السادسه او يعني من انواع من انواع قتل العمد، قال اشار اليها بقوله أو يحبسه ابناه عن الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. جميل، نفس الكلام. قفلت عليه، تتذكروا أن القطة اللي وضعتها امرأة في غرفة وقفلت عليها الباب، لا هي أقامتها ولا هي أسقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض فماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي فعلتها هي في النار يا لطيف يا ربي، هي في النار. إذا أنا لو حطيت رجال على سبيل المثال في غرفة وما اعطيته لا طعام ولا شراب ولا شيء وخليته 3 ايام لين مات يعتبر هذا القتل قتل عمد. طيب لو اعطيته الطعام والشراب، اعطيته طعام وشراب وقعد في الغرفه وقال انا ما حاكل ولا اشرب لين تفتح الباب، قلت له ما حفتح الباب، فجلس في الغرفه ما اكل ولا شرب الى ان مات، يعتبر هذا الكلام عمد ولا شبه عمد ولا خطا ولا هذا؟ هنقول عليه شيخ فهد كذلك ايش؟ نقول عليه هدر في هذه الحاله. نقول عليه ايش؟ نقول عليه هدر في هذه الحاله. جميل جدا. السابع قال ما اشار اليها بقوله ويقتله بسحر، يقتل غالبا. السحر انا اعرف الانواع عندنا، ومن انواع السحر نوع يعتبر نوع قاتل اللي هو السحر يعني ما شفت السحر الحمد لله ولا جربت السحر هذا، لكن اللي اعرف انه السحر ياتي على انواع. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من يكون يعني نبي الامه، في الحديث الصحيح سحروا اليهود اخذوا من شعره عليه الصلاه والسلام واظافره حتى اصبح مرير مصدح على الفراش، حتى يقول لعائشه انا فعلت الامر الفلاني ثم ما فعله، او يقول لم افعل الامر الفلاني هو قد فعله. وأصبح مريض طايح الفراش، حتى نزل ملكان من السماء ما بال الرجل؟ قالوا مقبوض. مرتبه قالوا فلان ذو فلان، واحد من اليهود. وأين السحر؟ ممتاز، الله يعطيك العافية يا شيخ فهد. هذا الحديث كذا. وبعدين لب السحر وموجود في بئر اسمه بئر روان أو حاجة من هذا القبيل اسم البئر، وأخذه وفك السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السحر درجات، شيء يكرهها الرجل في زوجته، وشيء يجيب المرض للإنسان دائما مريض، وشيء يقتل. فإذا وصل الساحر إلى قضية أن يقتل بسحره يعتبر هذا قتل عمد. طيب المسألة اللي بعدها والصورة اللي بعدها السام يقول أو يقتله بسم من السم، ما يحتاج إلى نقول عليه السم قاتل. ولذلك إذا حطيت الإنسان سم في الأكل ومات يعتبر قتل عمد، كأنك حطيت سكاكين في بطنه، يعني بدل ما تطعن بالسكينة لا دخل السكينة في بطنه كمان بهذه الطريقة. ممتاز جدا. الصورة التاسعة منها قال المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، فيقاد بهذا كله أو نحو ذلك لأنهم توصلوا لقتله بما يقتل غالبا. إيش معنى هذه الصورة التاسعة؟ الصورة التاسعة ممكن تكتبون عليها الشهادة زي ما كتبنا المحدث المثقل الأسد الكذا، هنا الشهادة. هل الشهادة توصل إلى القتل؟ أيوه، شهود الزور، أنا وقول الزور وشهادة الزور. شهد الزور لابد أنه يتوصل بشهادته، إذا استطاع يضبطها تمام يتوصل بهذه الشهادة إلى القتل. مثلا جو أربعة من الشباب وقالوا للقاضي شفنا زميلنا زيد مثلا أيوه يزني وهو محصن، فجو عند القاضي وتكلموا بشهادة إيش؟ بشهادة كاذبة، فأخذوا القاضي وقتلوا أربع شهور. أو ردة، قال ردة لا تقبل معها التوبة. أنا حجيني في النهاية ردة على قسمين، ردة تقبل معها التوبة وردة ما تقبل معها إيش؟ ما تقبل معها التوبة. إيش الردة اللي تقبل معها التوبة؟ لو واحد قال والله ما عاد أحب الإسلام أبغى أصير نصراني يا لطيف يا ربي، هذا يستتاب ثلاثة أيام. لكن الردة اللي ما تقبل معها التوبة حتى لو تاب ما تقبل توبته، من سب الله تعالى أو سب رسول من رسل الله أو تكررت ردته، يعني توب ويرتد توب ويرتد توب ويرتد، هذول الثلاثة حتى لو تابوا عند الحنابلة ما تقبل توبتهم في هذه الحالة ولا بد من قتلهم. طيب فلو جاء اثنين من الشباب وقال والله كنا جالسين البارحة على البحر مع واحد من زملائنا فلان الفلاني وسب الله تعالى، وجاء قدام القاضي وشهد، يقول كل مسكين ما سب الله تعالى ولا شيء، حجيب القاضي ويقتله. كذلك قضية القتل، لو عندنا واحد من الطلاب قتل في الجامعة، فجاء اثنين من الشباب وشهدوا على واحد من زملائهم وقالوا هذا اللي قتل، وهو يكون بريء مسكين ما سوى شيء، فقتلوا القاضي. بعد فترة سنة سنتين رجعوا الشهود وكذبوا نفسهم، قال والله يا شيخ حنا ندمنا على ما فعلنا وحنا كنا كذابين، الله يرحم زميلنا ما سوى ولا شيء ولا فعل ولا شيء. سؤالك التالي، هل الشيخ في هذه الحالة يعني حيعفو عنهم؟ لا، يقادون بهذا كله زي ما يقول الآن الشيخ فهد، لابد من قضية القصاص، لابد من قضية القصاص. شوف شو يقول الشيخ، قال فيقادوا بهذا كله ونحو ذلك لأنهم ليش؟ طيب هم ما قتلوا بيدهم، قتلوا بالشهادة لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا اللي هي الشهادة، فإن الشهادة في هذه الحالة مثل الإيش؟ الشهادة في هذه الحالة مثل السكين، كأنها مثل السكين، كأنهم قتلوا بالسكين. طيب جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب شوفوا معي الله يسعدكم، الآن تكلمت لكم عن العمد وشبه العمد والخطأ، تفصيلات صغيرة. بعدين الشيخ بدأ في شرح العمد وتكلمت لكم عنه مع الصور كاملة. الآن عندي شبه العمد والخطأ، أذكر لكم عليها إيش معنى شبه العمد والخطأ، كان قلت لكم سابقا إيش معنى شبه العمد والخطأ. شوفوا الآن إيش يقول الآن، يقول الشيخ على سبيل المثال، الآن وشبه العمد، الله يسعدكم ركزوا على الشيء اللي أقول لكم عليه، بس تركزون على الشيء اللي أقول لكم عليه، يعني الشيء اللي حتعداه حراعي المحاضرات شوية لأن عندي بس ستة لقاءات، يعني أكون ختمت المنهج فيها. يقول وشبه العمد، إذا شفتوا بين القوسين كلام الحجاوي، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. هذه يا شباب موجودة؟ ها شيخ فارس، شيخ فهد الزهراني، شيخ فهد العمري موجودة قدامكم إذا كنتم موجودين معايا. يقول وشبه العمد، جميل جميل الله يسعدكم، تمام تمام. يقول وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كمن ضربه في غير مقتل بثوب أو عصا صغيرة ونحوها أو لكزه، اللكز بمعنى البنية، ونحوه بيده أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح كما. جميل، هذه الصورة اللي ذكرها الآن شبه العمد. شبه العمد أن تقصد جناية لا تقتل غالبا، زي ما قلت لك واحد سقط عليك بالسيارة وانت ماشي بالخط السريع، وقفت وقف، نزلت ونزل من السيارة، فمسكته من تلاليبه يعني من عند الثوب من عند الرقبة، ما خنقته بس قلت له ايش تبغى مني، مات في يدك الرجال، لا إله إلا الله، ايش اللي صار؟ أنا ما سويت له شيء، جالس عاقل والله مات. هل جنايتي في هذه الحالة تعتبر قاتلة؟ لا، بس قصد الجناية كان موجود، بدليل لو دفعك تحدثه، ولو ضربك بنية حتضربه بنية، ما حتخليه. جميل جدا، معناته قصد الجناية كان موجود بس الفعل الآن في هذه الحالة غير قاتل، أو الآلة غير قاتلة، أو الموضع غير قاتل، فيعتبر في هذه الحالة شبه عمد. هتقول لي إيش العلاقة بين العمد وشبه العمد والخطأ؟ العمد معروف عندنا القصاص يا لطيف يا ربي، لكن شبه العمد والخطأ هتختلف معايا في الدية. شبه العمد والخطأ هتختلف في الدية، فين في كتاب الديات هنذكره هناك، هنعرف إن دية شبه العمد أكثر من دية الإيش؟ شبه العمد أكثر من دية الخطأ، هتكون مغلظة معايا، هتذكرها هناك في الديات بإذن الله تعالى. طيب، إذا شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط، ضربته بالعصا على فخذه ومات، أو عصا صغيرة، أو لكزه، فلكزته، ضربت بنية في غير مقتل، خلي بالك لو ضربت بنية على قلبه وتوقف قلبه على طول هذا قتل عمد ما يقول كلام، لكن ضربته على بطنه بنية ومات هذا ما يعتبر قتل عمد، يصير شبه عمد. أو ألقاه في ماء قليل، دفيت على سبيل المثال على طرف البحر، البحر ارتفاعه في بداية نص متر ومات الرجال، أقول لك لا هذا شبه عمد يعتبر. أو صاحب عاقل اغتفله يعني جيت من وراء واحد وفجعته ومات شبه عمد. أو بصغير على سطح فمات، الحق يطفل على سبيل المثال على السطح، الأسطح الزمان زلبية الشعبية ما لها أطراف يعني ما من طرف السطح، فالحق الطفل وراء فأمسكه راح رامي نفسه فوق السطوح، يعتبر في هذه الحالة شبه إيش؟ شبه عمد. خلص من صور شبه العمد، حيدخل الآن على قتل الخطأ. يقول وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا. أنا الآن اشتريت بندق جديد ومصرحة ورحت كذا على طرف البر عندنا بين مكة وجدة وشايف قدامي كذا بعض الطيور ودي أصيد وأشوي وآكل، اسمه زي الناس هذول اللي هم يحبون الصيد يعني على سبيل المثال. أيوه، ولقيت لي حمامة وضربت الرصاص عليها أو الزرد عليها جاف عليها. أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي، ها بدأ يقول لي إن الحربي مهدر الدم يسمى مباح الدم، وزاني محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. جميل، إذا أنا الآن عمال أنشن على الحمامة فضربت الرصاصة في الحمامة اخترمتها ومن قوة البندق عشان جديدة راحت الرصاصة على طفل العبورة هناك، هل يعتبر قتل الطفل في هذه الحالة عمد؟ لا، لأني كنت أقصد الحمامة. طيب، هل يعتبر شبه عمد؟ لا، لأني ما قصد قتل الطفل أصلا، إذا ما قصد قتل مين؟ الحمامة. طب والآلة اللي معايا قاتلة، فيصير في هذه الحالة القتل يعتبر قتل إيش؟ القتل خطأ. أو إني على سبيل المثال أردت أن أقتل مباح الدم، يعني شفت لي واحد يهودي ويهودي في إسرائيل يعني في فلسطين هناك موجود، يا الله فرصتي الوحيدة إني أطبق فقه الحنابلة على هذا اليهودي الآن أقتل مباح الدم، فحطيت الرصاصة عليه ونشنت كذا، ولما ضربت الرصاصة وروح اليهودي على اليمين وجات الرصاصة على فلسطيني مسلم ومات، إيش يعتبر قتل في هذه الحالة؟ يعتبر قتل قتل خطأ، يعني ما كنت أقصد الفلسطيني المسلم إلا كنت أقصد اليهودي هذا، فسبحان الله جاءت الرصاصة على الفلسطيني، فيعتبر قتل في هذه الحالة قتل قتل خطأ. يقول وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت السكين منه على إنسان فقتلته، يعني رحت للجزار أبغى يعطيني كيلو لحمة وهو يضرب بالساطور على اللحمة يفك الساطور من يده وضرب فيه، يعتبر قتل في هذه الحالة قتل خطأ. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما كان مكلف المخطئ. احفظوا معي من الآن الله يسعدكم، لا تنسون عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون ايش؟ خطأ. بمعنى انه لو عندي طالب في سنة ثالثة ابتدائي عمره 10 سنوات كان شدي شوية الله يصلحه وحق شوارع زي ما نقول عليه، الصبي والمجنون، ايوه شيخ فهد الصبي والمجنون، وشال معاه سكينة في الشنطة، طبعا ما يميز هو، لا يميز يا شيخ فهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امروا اولادكم بالصلاة لسبع، لكنه غير بالغ، معزنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعلى الصبي حتى يبلغ او يحتلم. جميل جدا، اذا هو مميز لكنه ايش؟ غير مكلف. فشال في الشنطة السكين وراح ثاني يوم وقد تهدى زميله من امس انه حيكتب، فشاهد زميله دخل الصف وهو كان وراه في الفصل في المقعد الثاني، فطلع السكين وطعن الظهر عشان يطبق كلامه. مات الطفل الصغير المسكين، مسك الطلاب هذا الطفل القاتل وجاء المدرسين وشاف الطفل ودوه. هل نقدر نقصه؟ لا ما نقدر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم او يبلغ. طيب سؤالي، ايش يعتبر فعله في هذه الحاله؟ هل هو عمد ولا شبه عمد ولا خطا ولا هدر؟ يعني لا قصاص ولا دية ولا كفاره، لا نعتبره خطا، لانه قلت لكم قصد الجنايه غير موجود، لان الاصل القصد مترتب على قضيه التكليف. اذا هو غير مكلف الان، اذا نعتبره الان خطا، وتكون الدية على مين؟ الدية على العاقله، الله يعين العاقله تدفع عنه، ان هم اباءه وابناءه واخوانه وعيال عمه الى اخره. طب والكفاره؟ وعليه كفاره. الطفل الصغير يكفر؟ ايوه. بايش يكفر؟ ان كان في عتق يعني في عتق رقاب فنقول له اعتق رقبه، واذا ما في عتق رقاب زي الايام هذه نقول له اذا كبرت وصار عمرك 15 سنه تصوم شهرين متتابعين، هتلزم الكفاره عند الله سبحانه وتعالى. هذا فتوى الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه، حتى في فتوى حجيه ان شاء الله على مذهب الحنابله نفس الكلام هذا. طيب جميل جدا، كذا كلام في منتهى الجمال. خلاص ننتقل على الفصل اللي بعده، يعني انا في بعض الحاجات حختصرها لكم يعني ونعديها، اللي عدي عدوا معي الله يعطيكم العافيه. خلونا نمشي على الشيء اللي انا اقوله فقط لاخر. شوف الفصل الان الجديد، الفصل يقول تقتل الجماعه اثنان فاكثر بالشخص الواحد ان صلح فعل كل واحد لقتله لاجماع الصحابه. روى سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل 7 من اهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتم به جميعا. الآن في المملكة العربية السعودية الحمد لله أن هذه الدولة تطبق عندنا أحكام القصاص، فنجد الأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد مننا يمشي آخر الليل خوف، أن عندنا عقيدة إحنا نخاف من أن نقتل بعض، مو خوفا من الدولة إلا مخوفا من الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يشان يوم القيامة. وفوق ذا كله اللي عنده لا بس عنده يعني عنده انحراف فطري يحب يقتل خلق الله، يخاف من السيف، يعرف انه هنا ما في شيء اسمه سجن وطلعت المحامي، خلاص رقبه برقبه انتهينا. واضح هذا الكلام؟ طيب لو اجتمعوا علي 5 شباب وانا جالس على البحر وفجاه تحرشوا بي، اللي دفني واللي طرحني واللي سحب السجاده اللي كنت جالس عليها واللي كبل لي الشاي اللي كنت اشربه، وما عارف ايش مشكلتهم، فجيت اتفاهم معهم قبل يتضاربوا معايا، قمت اتضارب معهم، طلعوا اسلحتهم، كل واحد طلع سكين من جيبه، وكل واحد منهم طعني طعنه، اللي طعني في قلبي ولا طعني في بطني ولا طعني في فخذي ولا طعني في ساقي ولا طعني في رقبتي. هل تقتل الجماعه بالواحد؟ نعم تقتل الجماعه بالواحد. هل لها دليل على النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، وانما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجمع الصحابه على قوله، معناته اجماع. وقال لما وردت قصه مثل هذه في في في اليمن، والي اليمن كان واحد من الصحابه وارسل لعمر بن الخطاب ايش اسوي؟ قال له تقتل الجماعه، كانوا 7، قال اقتل 7 بالواحد، والله لو تمالا يعني لو اجتمع عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به جميعا. واظن الحكم هذا طبق عندنا في المملكه العربيه السعوديه هنا. سمعت قبل سنتين جماعه من الجنسيات العربيه دخلوا على كذا مكان اجهزه كهربائيه وقتلوا العامل اللي فيها ودخلوا سرقوا الاجهزه، فقتلت الدوله 7 بالواحد. وان كانت تشرك في قضيتين الان، هل هي قطع طريق ولا يعتبر فيها قضيه هذا؟ ممكن اعتبرها قطع طريق، لكن ممكن اعتبرها كمان قتل الجماعه بالايش؟ اعتبرها قتل الجماعه بالواحد. جميل هذا الكلام؟ جميل. بس على شرط. شوف الشرط اللي قال الشيخ ان يصبح فعل كل واحد منهم للقتل. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو هم 5، 4 طعنوا بسكاكين واحد ضرب كف. اللي ضرب كف هذا ما نقتل. لازم يكونوا كلهم طعنوا بالسكاكين. اللي هم هذول 5، كويس هذا الكلام؟ طيب جميل جدا. طيب ممتاز جدا. هذا ذكر الشيخ في هذا الموضوع. إيش كمان ذكر الشيخ الآن؟ ذكر الشيخ أمر كذلك من الصورة اللي كنت بس أقاربها بالصورة السابقة. شوفوا إيش قال الآن. يقول الشيخ الآن يقول إن سقط القوت يقول الشيخ الآن في كلام الحجاوة بين القوسين يقول وإن سقط القوت بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. إيش معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني أسأل سؤال، لو على سبيل المثال أنا ولدي زيد قتلوا أصحابه لما أخذوا يتمشى معهم برا، أخذوا تعالى زيد بدفع طلع كذا في أطراف جدة وقتلوا خمسة من أصحابه، وجاني خبر زيد، أنا مخير الآن بين قضية القصاص أو قضية الدية. القصاص معروف عندي، لكن لو قضية الدية جات على سبيل المثال، قضية إيش يا شباب؟ قضية الدية، كم دية يدفعوا لي؟ قلت لهم يا شباب خلاص توقف القصاص من قبل خمسة، كم دية يدفعوا لي؟ هيدفعوا لي دية واحدة، ما يدفعوا لي خمسة ديات، ليش؟ لأنه هم كلهم قتلوا نفس واحدة، فكل واحد منهم حيدفع في هذه الحالة 20,000، يعني لو كانت الدية 100,000 كل واحد يدفع 20 20 20 20 20 20، هذه تصير 25 بمئة إيش؟ بمئة ألف ريال. مبحر كلام؟ إذا في القصاص من حقها قصة خمسة، وفي حال الدية ما أخذ إلا دية نفس إيش؟ إلا دية نفس واحدة. طيب يقول إن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء، يعني لو اثنين من الشباب على سبيل المثال قتلوا زيد ولدي، واحد طعنه على سبيل المثال 99 طعنة، وواحد من والثاني طعنه طعنة واحدة بس ومات زيد، هل وقت القصاص نقول اللي طعن 99 طعنة هو اللي حيكون عليه القصاص والثاني ما عليه؟ لا، على الاثنين ما دام دخلت السكينة في الجسد فلمن يعرف بطعنة مين مات في النهاية، هل قصص مين؟ يقصص الأول ويقصص الثاني. إذا لا فرق يا شباب بين قضية طعنتين وثلاثة وبين قضية طعنة، المهم انه من يوم ما دخلت السكينة في الجسد يعتبر هذا خلاص، اذا مات الانسان يعتبر في النهاية يعتبر هذا قتل عمد، زي ما قلت لكم على الرجال اللي قراته في جريدة السبق لما دخل، خلوا بالكم في هذه المحددات، لما دخل على الرجال قلت لكم في محل الحلاقة وضربوا فخذه، شوفوا الفخذ عندنا مكان غير قاتل سبحان الله، ما نقلوه من مكان الحلاقة لين وصلوا المستشفى اللي مات الرجال، معناته يعتبر قتل عمد عندنا هنا على طول في قصاص. يا لطيف يا ربي يا لطيف يا ربي. طيب عندنا الآن قضية أوامر وقضية إكراهات، قضية أوامر وقضية إكراهات. شوفني الآن، من أكره مكلفا على قتل معين، كلمة أكره أنت تعرفين الإكراه، إيش معنى الإكراه؟ الإكراه يعني الإنسان يقول لإنسان افعل كذا وإلا قتلتك، يعني أجي أقول لإنسان أقتل ولدك ولا على سبيل المثال تشرب خمرة ومعايا الآن مسدس وولد زيد قدامي، أو أقول له أقتلك ولا تشرب خمرة، هذا يسمى عندنا إجبار أو إكراه يا شيخ. ممتاز جدا ممتاز. يقول من أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله، فالقتل أي القوت إن لم يعفو وليه أو الدية إن عفى عليهما، أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره ولا المكره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، يعني من أكره من أجبر زي ما يقول الشيخ فهد مكلفا، المكلف البالغ العاقل على قتل معين، أكتب على معين زيد، يعني عين تلقت أقتل زيد الشرط اللي عليه مكافئه، أكتب على المكافأة وحجينا إن شاء الله تعرف فيما بعد في الدين والحرية. ها معناته حجينا موضوع جديد، اسمه المسلم في المملكة العربية السعودية أعلى من الكافر، والحر في المملكة العربية السعودية أعلى من العبد. واضح الكلام الآن؟ المسلم أعلى من الكافر والحر أعلى من العبد، يعني المسلم في المملكة العربية السعودية لو قتل ولده فأخذ، المسلم لو قتل كافر ما يقتل به في المملكة، والحر لو قتل عبد ما يقتل به. مين كمان عندنا؟ عندنا أعلى، عندنا الأب أعلى من ولده، الأب في المملكة العربية السعودية لو قتل ولده ما يقتل به، ما يقتل به. جميل جدا. إذن من أكره مكلفا على قتل معين مكافئه، المكافأة قلنا في الدين والحرية، أيوة، فقتله، يعني أنا أكرهت الآن وعبيد أنه يقتل زيد، وزيد زينا سعودي مسلم حر، فالآن عبيد قتل زيد، أيوة، فالقتل يعني القصاص أي القوت أي القصاص إن لم يعفو الولي أو الدية انعفى عليهما، على مين؟ على المكره والمكره، أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل اللي هو عبيد قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، قال والله أنا دخيلك إذا تقتلني إلا لا أنا أقتل زيد وأرتاح ولا تقتلني الله يخليك، أيوة، فقصد استبقاء نفسه بقتل غيره. والمكره اللي هو أنا تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، كأني استخدمت الآن عبيد كسكينة في قتل مين؟ في قتل زيد على سبيل المثال. وضح الكلام هذا؟ معناته الله يسعدكم لو جاكم أي سؤال في الإكراه لا تنسوه، تقولون القصاص على المكره والمكره، لازم كذا وانتم مرتاحين على المكره والمكره. طيب يقول وقول القاتل اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراها، إيش معنى هذا الكلام؟ هذه صورة المصطوع، جيت لرجال على سنتان وحطيت المسدس على رأسه وقلت له تقتل نفسك ولا أقتلك، إيش تختار؟ قال ليش تقتلني؟ قلت لأنك أبغى تقتل نفسك بنفسك، كأنه انتحار، عشان لما تثبت القضية يقولون انتحر. فالآن قال لا والله خليني أقتل نفسي بنفسي، أنت بتقتلني الآن يمكن توجعني، لا أنا أقتل نفسي بطريقة فنية، فقتل نفسه. بعدين اكتشفنا إنه هذا الرجل لما لما لما لما قتل قتل بالإكراه. سؤالك التالي، لما مسكوني أنا كمكره قالوا لي أنت قتلت، قلت لا والله هو قتل نفسه بنفسه. قالوا لي أنت أكرهته، قلت نعم أنا أكرهته، بس هو قتل نفسه بنفسه، هو هذا يعتبر هدر، أنا أعتبره لا مو هدر. ليش؟ لأنه نص الحنابلة عندنا قولهم اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، والإكراه عند الحكم إيش؟ القصاص دائما عند الحنابلة، الإكراه حكمه إيش؟ القصاص دائما عند الحنابلة. جميل هذا الكلام؟ إذا جاء الشباب أي سؤال في قضية الإكراه على طول يقولوا القصاص، القصاص على واحد على اثنين على عشر، أكتب القصاص وانتم ماشيين كذا، أنا ريحتكم في قضية إيش؟ في قضية الإكراه. طيب نجي للأوامر، شوفوا الأمر على سبيل المثال، ذكر الشيخ عدة صور في الأوامر، ذكر الشيخ الآن عدة صور إيش؟ ذكر عدة صور في الأوامر. إيش الفرق بين الأمر والإكراه يا شباب؟ الأمر إن أقول الإنسان افعل كذا ويصير الموضوع باختياره يسوي ولا ما يسوي، لكن الإكراه لا، إني أكره وأقتله على سبيل المثال إذا ما سوى. إذا في فرق بين الأمر والإكراه، نعم أجل واحد مثلا من الناس أقول له أقتل فلان، يقول لا ماني قاتل، خلاص أنا أمرته ورفض، لكن لما اجي اكل هو حط مسدس على راسه يقول اقتل فلان ولا والله لا اقتلك. يصير في فرق بين الامر وبين وبين وبين وبين الاكراه. طيب ايش عندنا صور في الـ في, الـ في الامر ابغى اقولها؟ شوف ايش يقول الشيخ الان، بختار صور بس معينه، ها؟ يقول وان امر مكلف بالقتل غير مكلف لصغر او جنون فالقصاص على الامر، لان المامور آل له لا يمكن ايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. حطوا نقطتين هنا، لو انا جالس كذا في الشارع، في الشارع جالس وزعلان على سبيل المثال من واحد من الناس، خلاص انا زعلان من واحد من الناس وجالس كذا على الرصيف، انا رجال بالغ عاقل، فلقيت طفل يلعب كوره عنده 10 سنوات، قلت له تعال حبيبي، فجاني قلت له امسك هذه 50 ريال هديه مني لك، قال شكرا يا عم الله يعطيك العافيه، قلت هي امسك هذه السكينه، شفت الرجال ذاك اللي جالس هناك اليوم، قلت تعال من ورا ظهره واطعمه، قال لي ليه؟ قلت بس عشان احب امدح معاه دائما، انت اطعمه هو حيضحك على طول، يعني اضحك على الطفل هذا. قال لي طيب، فراح الطفل هذا للرجال ذاك من وراه وطعنه، فجاءت الشرطه مسك الطفل، من قتله؟ قلت انا شفت الطفل اللي قتله. قال الطفل والله انا ما قتلته، هذا اللي قال لي، قال اقتله. سؤالك التالي، في هذه الحاله من حيكلف بقضيه القصاص، انا ولا الطفل؟ قلت لكم انا افعال الطفل العمديه دائما تدخل تحت الخطا. إذا الآن من الآمر، الآمر أنا، فيصير الطفل بالنسبة لي يا شباب كالآلة استخدمته، كأنه الطفل الآن عبارة أحسن شفار، كأنه الطفل الآن بالنسبة لي سكينة، كأن الطفل بالنسبة لي إيش؟ سكينة، استخدمتها سكينة طويلة وصلت علينا رجال ذاك وطعمته على سبيل المثال. يضحك كلام، يقول إن أمر مكلف، المكلف اللي هو أنا بالقتل غير مكلف اللي هو الصغير أو جنون، فالقصاص على الآمر اللي هو أنا، لأن المأمور اللي هو الطفل آلة، أصبح آلة لي لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المسبب به. بدليل إيش أذكر لكم؟ لو كان بالله يا شباب عندي أسد، خلاص أسد مربيه، وفردت الأسد على الرجال ده اللي جالس خليته يأكله، القصاص على مين؟ علي ولا على الأسد؟ علي أنا، أنا اللي فقيت الأسد على الرجال، معناته الأسد ما يمكن يكلف. كم من أسد أكل بني آدم؟ ما عمره نقصين أسد في الحياة، إذا الأسد ما عليه تكليف، فلذلك ما عليه أي خطأ أو أي فعل أو أي عمد، إنما التكليف على مين؟ على الفاعل أو الآمر، زي ما يقول الآن الشيخ فاتش هذا الموضوع. جميل جدا. طيب اختار اخر عباره الله يسعدكم اوقف عندها، معليش اخر عباره اوقف عندها ان شاء الله تعالى. اظن الساعه قدامي الان 9:12 دقيقه، بس هذه تاخذ مني دقيقه كمان ان شاء الله تعالى اوقف المحاضره. شوفوا هي المحاضره عندكم صح من 8 ل 9 و6 مضبوط كذا؟ طيب يلا اخر عباره ونوقف عندها ان شاء الله تعالى. يلا شوفوا معي الله يسعدكم، عدوا كم صفحه كذا في حدود 4 سطور، يقول وان قتل المامور من السلطان او غيره المكلف، وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما بتحريم القتل فالضمان عليه بالقوة أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. نوقف عند هذه الصورة بعدين يقول ومن دفع إلى غير مكلف، حطوا نقطة الصورة اللي بعدها، ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. وقفوا لين هذا الحد. الآن أسألكم سؤال، لو أنا قاضي كويس وأمرت السياف عندي، اللي يعرف تعرفون السياف في المملكة العربية السعودية، هذا السياف أمرته في المملكة العربية السعودية أن يقص فلان، فقال لي يا شيخ فلان هذا مظلوم مسكين كان معي ليلة الحادث ما دخل. قلت معليش احنا نبغى نلصق القضية فيه، نلصق القضية في هذا عشان كان القاتل رجال لحية غانمة ما نقدر نقصه، فنبغى نشب الفعل في هذا. فقلت له حرام ما يجوز يعني قصه حرام. قال اقول له قصه هذا امر يعتبر صح من حقي امتنع. فقلت له طيب، فاخذت الرجال وقصيته اللي هو المظلوم. اسالكم سؤال الان، القصاص يكون على مين؟ على القاضي ولا على السياف؟ على مين يكون القصاص؟ ها على مين يكون؟ لا يا فارس، حيكون القصاص الآن على السياف، لأني أنا هحمل المباشر، وعندنا الآن إذا اجتمع المباشر والمتسبب يحمل دائما المباشر أو يضمن المباشر عندنا، من اللي باشر القتل الآن؟ السياف ولا القاضي؟ من حقي الآن أنا كسياف أقول لا والله ما أقصه حرام ما يجوز يعني، إيش بك أنت؟ ما تخاف الله تبغى تقصه قصه أنت بيدك، أنا ما أقصه. لكن طالما إني قمت أنا بعملية القصاص كأني رضيت الآن بإيش؟ الآن رضيت بأمر القاضي مع علمي أن هذا الرجال مظلوم لأنه أمرني زي ما أنتم شايفين، ها أمرني. الحديث عندنا لا طاعة لمخلوق في معصية مين؟ في معصية الخالق. إذا إن قتل المأمور اللي هو أنا السياف من السلطان أو غيره المكلف، المكلف البالغ العاقل حال كونه عالم بتحريم القتل، عالم بتحريم الرجال هذا مظلوم ما استوضع ما قتل، فالضمان بالقوة أو الدية عليه لمباشرة القتل مع عدم العذر. إذا السياف في هذه الحالة لا ما يطلع منها. الآن حضرت السياف في القاضي الآن يا فارس، الآن حضرت حبيبي شوف مباشرة القتل والحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الحديث صحيح دون الآمر اللي هو القاضي بالقتل فلا ضمان عليه، لكن إيش يسوي بالآن أمير المنطقة؟ يؤدب اللي هو القاضي بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. هذا حكم عند الحنابلة. يعني الآن يا شيخ فارس ولا شيخ فهد، سواء فهد الزهراني أو فهد العمري، لو أمرتكم تقتلون على سبيل المثال زيد من الناس، خلاص حتروحون تنفذون أمري؟ على طول حتقولوا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ما يجوز هذا الكلام. مضحك كلام هذا؟ طيب، الآن يقولوا من دفع آلة من دفع إلى غير المكلف آلة القتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء، نوقف لهذا الحد. أنا قرأت في جريدة سبق أمس، شفت الجريدة حق السبق؟ أنا أقرأ فيها كل يوم بفضل الله تعالى ويوم بعد يوم كذا لقيت أخبار عجيبة. أب مشتري سلاح جديد مسدس، فجاء الولد الصغير قال أبويا ممكن أشوف السلاح هذا؟ فأخذ منه مسك السلاح وحطه على رأس الولد مسكين طق وضرب ما يدري فيه رصاصة ومات الولد. هذا في جريدة السبق عندنا. أنا سؤالي كالتالي، لو اشتريت سلاح جديد وجاني ولدي زيد عمره 10 سنوات قال أبويا إيش هذا؟ قلت أنا مسدس. قال أشوف قلت له ولدي خطيرة مسدس هذا. قال بس والله أشوف أنا جنبك هنا. قلت له طيب أعطيته المسدس ورجعت اقرا في الروضه المربع عشان بكره عندي مثلا محاضره للطلاب، وراح على المطبخ عند الخادمه طاخ وطخها بالمسدس. سؤالي كالتالي، ماتت الخادمه، القصاص على مين في هذه الحاله؟ علي انا الاب ولا على الولد اللي عمره 10 سنوات؟ حقول لا قصاص لا على الاب ولا قصاص على الولد. ليش؟ لاني انا لما اعطيت ولدي المسدس هل امرته يروح يقتل الشغاله او الخادمه؟ لا ما امرته، هو قال لي اريد مسدس اشوفه فقط لا غير. فلما اخذ من المسدس في هذه الحاله وراح قتل الخادمه، يعتبر انا كاني انا فعلا كنت ما امرته وهو وهو وهو قتل. طيب ايش الحكم في هذه الحاله؟ القتل طبعا في هذه الحاله قتل خطا، اديه على العاقله. لكن انا كاب اكيد حاعذر قدام الدوله، الدوله حتعذرني ما تخليني. كيف تعطي الطفل مسدس وتخليه يروح يلعب به كانه كده لعبه فيه؟ فهذا الكلام اللي يقول الشيخ الان، من دفع الى غير مكلف الى صغير اله قتل ولم يامره به فقتل، لم يلزم الدافع شيء، اللي هو الاب ما يلزمه شيء في هذه الحاله. ماشي الحال يا شباب؟ نوقف الى هذا الحد ان شاء الله تعالى، ونتابع باذن الله تعالى يوم وانتهى الوقت يا شباب، خلاص الله يرفع قدركم في الدنيا والاخره. نتابع ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء باذن الله تعالى. اراكم على خير بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوه يا شباب، في عندنا جروب حندخل فيه الله يسعدكم، الشيخ خالد حيدخلنا في الجروب. نزلوا ارقامكم هنا، انا حكتب رقمي بس سريعا كذا للفائده، والشيخ خالد يعرف رقمي اصلا الله يعطيه العافيه. كل واحد يكتب رقمه. 0-5-6-4-3-3-2-0-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6- الله يرفع قدره في الدنيا والآخرة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.